من هذا الصمام. ان كان هنالك اذى باي اصنافه فليكن رسول الله اول من يتقبل هذا الاذى حتى لا يكون قائلا منا وهو يسير في طريق الدعوه الى الله تاتيه الا كما ياتيه مظاهر الحرمان فيقول في نفسه وماذا على رسول الله؟ الرسول عوفي من هذا كله، نجحت من طريق الدعوه بدون كل هذا. لكن نحن الذين اصابنا الاذى، نحن الذين اصابنا الضيق، شعور رسول الله ذوقه سموه احساسه رحمته بامته جعله يقول لا، بل انا مع اخواني الذين سياتون من بعد شريكهم في كل ضراء، ولا داعي ان اكون شريكه في كل سراء. هذا شعور رسول الله تجاهنا، فما هو شعورنا نحن تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن نتصدر مجالس الاسلام ونبني من الاسلام اطرا نزين انفسنا بها. فاذا جذبت ودلتنا الى بيوت بعضنا بعضا ننظر الى الاسلام في دوننا، والله اننا نجد الاسلام غريبا. اذا عدنا الى ليالينا التي نمضيها الى ان نغلق النعاس في اعيننا، والله اننا نجد الاسلام غريبا في هذه الليالي الا ما شاء الله ربنا. عندما نخرج الى اتراقنا ونسبق بالتجاره او الصناعه او الزراعه، والله اننا سنجد ان الاسلام غريبا عن حياتنا في اسواقنا وفي مصانعنا وفي مزارعنا. اذا دعا الداعي الى الوزن والعطاء نجد ان كل حديث عن الاسلام اختفى، وكل كلام عن دين الله سبحانه وتعالى تبدد. نعم قلت ايضا منذ يومين كنت في مجتمع مجلس معظمه تجار اغنياء، ونظرت ما منهم من انسان الا ويتكلم عن الاسلام اكثر مني، وما احد منهم الا ويطلق السفرات على مصير الاسلام. ونظرت الى معظم اصابع الايدي واذا بالكتل الذهبيه تملا هذه الاصابع. الناس لا يتكلم عن ما ليس محرما، ولكن الكتل الذهبيه نعم، وكأن كل واحد منهم لم يعلم أين يذهب بالمال وفي أي صندوق يدسه، فجعل الفائض في أصابعه. نعم والله إن هذا إسلام يعني يروق لكل إنسان. ماذا يكلفني هذا الإسلام؟ ماذا يكلفني أيها الإخوة؟ عندما أتكلم وأتصبر الحديث عن الإسلام كأئمتي، وعندما نفصل القول في واجبات المسلمين كحكامهم، وعندما اجني الربح باسم الاسلام كاحسن انسان مدلل على الله سبحانه وتعالى، ثم اعود الى فراش الوسيم واعود الى اسرتي التي تنشا كما تشاء، واعود الى مائده العامره في كل ما اشاء، واعود بعد ذلك فأترك أولادي للتربية الشيطانية التي تروح لهم حولي. أي إسلام هذا؟ أي إسلام هذا؟ نعم. وأعود إلى كلام رسول الله في أول حديثه هذا، عندما يقول كل سلامة من الناس عليه صدقة، عليه صدقة. هذا هو محور الحديث. نحن عبارة عن مخزن لنعم الله، وعاء لنعم الله تتناهى من الله، والسلامة نوع من هذه النعم. تعالوا نتساءل عن ضريبة هذه السلامة، ما دفعنا ضريبة قط؟ عرفنا المغانم وابتعدنا بعدا لبقا عن المغارب، كما قلت لكم جميعنا من الاسلام عروبة وابتعدنا عن اشواكه بكل دقة. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن انواع من الصدقه، اي انواع من المغارم بسيطه سهله، والضرائب التي ينبغي ان يؤديها الانسان لله سبحانه وتعالى ظاهرا وهو يؤديها لنفسه باطنا وحقيقه. فما هي هذه الضرائب؟ موعدنا في الحديث عنها ان شاء الله درس قادم ان احيانا الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين.